كلهم يطلقونها. فهل في إطلاقها مع عدم ورودها محظور؟ وباب الإخبار أوسع من باب الوصف والتسمية. تكتفى بس لا تطول. أظن تعرضنا لهذا بشرح الواسطية، ما تذكر؟ لا ما أذكر. ها؟ ما أذكر لك موجود مطبوع نرجع. ها؟ إيه. ها؟ من أجله. ما في ذات، لأن في للظرفية. تقول والكلام في الصفات كالكلام في النفس. وإذا ضعف الألباني وش يصير؟ اللهم صل وسلم. كلام على ذاته. كثير أهل العلم في الذات بالنسبة للمخلوق ما عندنا ألا إشكال، أما ما يضاف إلى الخالق فلا بد من توقيف، هذا محل الإشكال. السلام. تفسير القرطبي قرأت لك طبعا الثانية على الأولى، لأن فيها إزادة إحالات، لأن في بعض الصفحات الطبعة الأولى تجد في الصفحة رقم أو رقمين، وفي الثانية قد تجد ثمانية أرقام. لكن من حيث المتن ما في فرق؟ لا، قد يكون هذه الأرقام تشير إلى اختلاف نسخ أو زيادة أو نقص. بارك الله.